أكثر من 4 أشهر، رواه عبد الرزاق في المصنف. ولا إيلاء إلا بحلف كما قال ابن عباس، يعني ممكن يقول لها إيه يا فلانة أنت حصل مني كذا وكذا وكذا، الأوضة بتاعتك دي ما حدش دخلها أبدا، أو فراشك دي ما حدش مقربها، هكذا فقط دون أن إيه دون أن يحلف، فهذا ليس بإيلاء. يبقى الإيلاء له شرطين، الأول الحلف، والثاني أن يكون 4 أشهر فيه فأكثر. نعم. وقال عطاء الإيلاء لا يكون إلا بحلف على الجماع. وقال واصل بن عبد الرحمن سألت الحسن عن رجل هجر امرأته 7 أشهر قال قد أطال الهجران، قلت يدخل عليه الإيلاء؟ قال حلف، قلت لا، قال لا إيلاء إلا أن يحلف، رغم أنه هجرها كام 7 أشهر، لكن ما حلفش أنه يهجرها، أو حلف أنه يهجرها مدة بسيطة 2 شهر وبعد كده زوج. فالعبرة كما قلت في الإيلاء بما ذكرت من الحلف والزيادة على 4 أشهر. وقال قتادة لا إيلاء إلا أن يحلف. وقال الثوري إذا قال لا أقربك لا أمسك فليس بشيء حتى يكون يمينا. وقال عطاء فأما أن يقول لا أمسك ولا يحلف أو يقول قولا عظيما ثم يهجرها فليس بإيلاء. يبقى تعرف من هنا شرط الإيلاء إن لابد فيه من حلف ولابد فيه من مدة 4 أشهر فأكثر. قال وقال عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت إذا مضت 4 أشهر ولم يفي فيها طلقت منه بمضيها، لو الكلام بتاع أبي حنيفة، مجرد فوات 4 شهور يبقى هو في سكة وهي في إيه في سكة. طبعا ابن القيم رحمه الله تكلم كلام طويل في مسألة الراجح من القولين، نعم لا أشغلكم به، ولكن الراجح هو قول الجمهور في أن شرط الإله أنه يحلف على 4 أشهر فأكثر، فإذا انتهت 4 أشهر أوقفه الحاكم، إما أن ترجع وإما أن تطلق أو يطلق عليك. هذا ملخص الكلام. ونذكر في إضافة إلى ما ذكره ابن القيم بعض الآثار، فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت 4 أشهر وقف حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت 4 أشهر حتى يوقف. ده كلام ابن عمر هو ظاهر القرآن. ليه؟ لأن قال الذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، ده بالضبط زي ايه؟ زي قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبقى له ان يفضل ياكل ويشرب لحد فين؟ لحد ما يطلع الفجر، وله كذلك ان يطأ زوجته حتى يطلع الفجر. طب واحد قلت ما هو اذا وطأ زوجته حتى طلع الفجر هيجي جزء من النهار وهو ذنب، فهيصح صيامه وهو ذنب؟ نقول اه، لان رفع الجنابه خاص باستباحه الصلاه وليس باستباحه الايه الصوم، عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يصبح جنبا من وطئ ويصوم كما قالت عائشه رضي الله تعالى عنها، لان زي ما قلت رفع الجنابه او الابتسام من الجنابه لاجل ايه؟ لاجل الصلاه. هب ان امراه مثلا اجنبت وهي حائض تغتسل ولا لا تغتسل؟ احنا قلنا دلوقتي الابتسام عشان ايه؟ عشان الصدقه، ان هي كده كده ما بتصليش لانها حائض، يبقى لا يلزمها ان هي ايه؟ تغتسل، الا ان شاءت ان تغتسل فلها ذلك. اما ان هي تغتسل بحجه ان ما ينفعش تفضل جنب، طبعا تجد بعض الخرافات اللي انتشرت في الناس اليوم من ان الحائض

يحضرني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الجواري من بني النجار لما كنا يندبنا من مات في احدى الغزوات، فكان مما قلنا: وفينا رسول الله يعلم ما في غد. على الفور انكر عليهن النبي صلى الله عليه وسلم مع انهن جواري، يعني لا يتوجه اليهن، لا يتوجه اليهن تكليف ولا يجري عليهن قلم ولا غير ذلك، ولكن قال: قولوا ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، انما انا عبد الله ورسول، امدحوا زي ما انتم عايزين، ولكن لا يبلغ بكم المدح ان ترفعوا النبي صلى الله عليه وسلم الى مقام الالوهي. قال: وفيهما، اي في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم، ان رجلا لاعن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بامه. واضح ان ابن القيم رحمه الله ياتي بالزيادات التي تفيد احكاما جديده كما سياتي بيانه ان شاء الله. يعني وذكر الحديث اولا بجملته، ثم بعد ذلك بدا ياتي بالزيادات الموجوده في الكتب الاخرى، لان كل زياده بيتوقف عليها حكم جديد. قال: وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قصة المتلاعنين: فشهد الرجل 4 شهادات بالله انه لمن الصادقين، ثم لعن 5 ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين، فذهبت لتلعن، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه، يعني تمهلي، فابت فلعنت، فلما أدبر قال: لعلها أن تجيء به أسود جعدا، فجاءت به أسود جعدا. يعني كأنه غلب على ظن النبي صلى الله عليه وسلم إن هي متورطة في هذه الفاحشة، ومع هذا لم يقض النبي صلى الله عليه وسلم بما غلب على ظنه. ليه؟ لأنه في مثل هذا الموطن يتعامل كأي حاكم أو قاضي مسلم، مش حاجة اسمها يعمل بما غلب على ظنه، وإلا فالأصل البينة، لأنه صلى الله عليه وسلم يشرع للقاضي المسلم والحاكم المسلم كيف يتصرف في مثل هذه الأمور، فلا يجوز له أن يحكم بما علم هو من حال هذا الشخص. قد يكون حال الشخص عنده في السماء، ولكن هذا لا يبيح له ان يحكم بما يعلمه في هذا الايه الشخص. لماذا؟ لان الاحكام تجري على الظاهر والبينات الواضحة دون ما يعلمه الانسان عن المرء وحاله ونحو ذلك. نعم. يقول: بالنسبة للأحكام التعبدية والأحكام القضائية، هل يستوي فيهما العمل بغلبة الظن؟ لا، الأحكام التعبدية الأصل فيها أو مبناها على الاحتياط لما يوجب الوفاء بحق الله عز وجل، ولذلك تجد في بعض الاحكام ان الشارع اقام غلبة الظن مقام اليقين. زي ايه؟ زي مسألة النوم. الانسان ممكن ينام ويخرج ريحه وهو نايم، وممكن ينام وما يخرجش، فالشرع اقام النوم مقام ايه؟ خروج الريح. النوم النوم المستغرق انزله الشارع منزلة الريح التي تخرج من الدبر، سواء خرجت او ايه لم تخرج. لان الغالب ان الانسان عندما ينام يفقد التحكم في اعصابه، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. السهم فتحة الدبر، والوكاء الايه الرباط اللي بيشد على فوهة القربة ونحو ذلك.